دفع عليه الصلاة والسلام وأمر الفضل أن يلتقط له 7 حصيات وقال له ألقط لي 7 حصيات، فالسنة أن يلتقط الحصيات من مزدلفة وأن تكون الحصيات بمثل حصى الخذف والذي يجعل بين الأصابع فيحذف ويخذف به، فهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حصى، فلا يجزي أن يرمي بالخشب والحديد والنحاس والرصاص والطين والرمل، لابد أن يكون حصى. قال ألقط لي 7 حصيات فهو حصى، وهذا شرط صحة الرمي أن يكون بالحصى، والسنة فيها أن تكون 7 حصيات. البعض يلتقط 70 حصى الرمي كله ويأتي بشنطته من مزدلفة مليئة بالأحجار. حج معنا رجل كبير السن وكان من العامة ذات مرة أيام الوالد وكنت صغير السن، وذهب والتقط الحصى فجاء بحصى كبير، وكان معنا رجل من طلبة العلم ويحبون بعض كلام كبير في السن فوق 70 تقريبا رحمة الله عليهم، فقال له هل التقطت الحصى؟ قال نعم. قال أين؟ قال في الكيس. فنظر فإذا به حصى مثل حصى الحجارة الكبيرة، فيقول لي يا فلان هل ذهب ترمي أو تضرب الناس؟ يعني تدميهم بعبارة العامة، تفقش الناس، لأن هذه لو سقطت على رأس واحد الله المستعان. فالعامة يأتون بحصى كبير، قال بعض العلماء إذا كان كبيرا لا يجزيه، لو التقط حصى كبيرا لا يجزيه. السبب في أن الحصى الكبير لا يجزي مبني على قاعدة أصولية خاصة عند مذهب الحنابل عندهم وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحصى الكبير فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فأصبح الحصى الكبير غلوا، وإذا كان غلوا منهيا عنه شرعا فإن النهي يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، فقالوا لو رمى بحصى كبير فإنه يعتبر غير مجزي، هذا على الأصل الذي ذكروه، فينبغي أن يكون بمثل حصى الخذف فلا تزيد عن القدر. وكان الإمام مالك يقول أستحب لو أنها تزيد عن الحمصة شيئا، وهذا راجع إلى تحقق كونها حصاه أو يرمى بها، وهذا مذهب الإمام مالك عنده قول في هذا، لكن الأصل أنها تكون بمثل حصى الخذف أي الحصى الذي يوضع بين الأصبعين فيحذف به ويخذف به، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهذه الكلمة التي قالها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته، كل من تأمل حال الأمة وجد أنها هي الصحيحة، أن الأمة ما هلكت إلا بالغلو، إن الغلو بلاء عظيم، ولذلك لن يكون الصراط المستقيم إلا بالبعد عن الغلو. فقال له القط لي 7 حصيات، أن تكون 7 وأن تكون حصيات وأن تكون بمثل حصى الخذف، كما أثر صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وضعها في كفه وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ولو التقط 7 حصيات من منى أجزأه وفاتته السنة، أي ليس بواجب، أي لا يشترط في صحة الرمي أن تكون من منى، وهذه 7 حصيات لرمي جمرة العقبة. فمضى عليه الصلاة والسلام حتى أتى محسرا فأسرع منه عليه الصلاة والسلام، أول ما حيا به منى الرمى جمرة العقبة، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لبى ليلة مزدلفة، ولذلك لبى عبد الله بن مسعود كما في الصحيح عنه رضي الله عنه ليلة مزدلفة، فنظر الناس إليه متعجبين فقال ما شأن الناس؟ إني سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقولها هنا لبيك اللهم لبيك، فدل على أن التلبية يستمر إلى أن يربي جمرة العقبة، قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والسنة أن يرمي جمرة العقبة فيحيي بها منى، وهي تحية منى يوم النحر، فلا يبدأ بشيء قبل رمي جمرة العقبة، قالوا قبل أن يذهب إلى منزله وإلى رحله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي جمرة العقبة ويقطع التلبية عند أول حصاه يرمي بها الجمرة. نعم.